في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وعملا. معنا في هذه الليلة الباب المسح على الخفين، وقد بدأنا بأوله في الدرس السابق في المدخل له إن كانكم تذكرون، من الأشياء التي أيضا طلبت الفروق بين الجبيرة وبين الخف والعمامة والخمار والجبيرة، هل أنجزتموها؟ أثناء الدرس لننظر هل الفروق دقيقة أو لا، وأيضا اذكر الفروق على المذهب والفروق التي تراها. طيب، اتفقنا أن هذا هو المكان الأنسب للباب ولا لكم رأي آخر؟ طيب، اتفقنا أنه لعل وضع البهوتي لهذا، عفوا وضع الحجاوي لهذا الباب في هذا المكان مناسب ووفق في الاختيار، إلا أن كان أحد عنده رأي آخر. صياغة الحجاوي لهذا الباب ما رأيكم؟ تحتاج إلى إعادة ترتيب ولا صياغة واضحة؟ وإن كانكم ترون أن الصياغة فيها يعني تحتاج، فما الذي تريدون أن يدار الباب عليه؟ أن يدار الباب عليه إذن أنت ترى أن الحجاوي تكلم أولا عن الخف ثم العمامة والخمار والجبيرة ثم أعاد مرة أخرى المسائل، بعض المسائل. في آخره، ولهذا استخراج الشروط كان صعبا لكم ولا سهلا؟ غير مرتبة. طيب ما الذي تقترحه؟ أين؟ إعادة ترتيب الباب. طيب، ما رأيك أن نجعلها مثلا نشاطا معلقا، بدل الأسئلة معلقة ليكون نشاطا معلقا، وتبدأ تنشره للإخوة في الملتقى ويدار الكلام عليه. هل ترون أن صياغة أخيكم أو ترتيبه للباب أولى، أم مثلا ترون مثلا صياغة الحجاوي أولى وأحسن تنشرها يا شيخ؟ جيد. كم ترك الأول للآخر؟ لا تخف. كم ترك الأول للآخر؟ كثير. طيب، أحد عنده إضافة؟ اتفقنا أن الصياغة الأولى أن يكون حكم المسح على الحوائل، ولهذا عبر بعضهم أو بوب بعضهم بحكم المسح على الحوائل، وبعضهم قال باب المسح على الخفين وغيرها من الحوائل. طيب، بالنسبة في البداية مسح على الخف، هل نص الحجاوي على شروط المسح؟ أم نثرها وهذه عادة الحجاوي؟ نعم الحجاوي نثرها وهذه عادة. وأحيانا في أحيان كثيرة البهوتي يرجع فيرتبها وأحيانا يترك. ولهذا من الأسهل لكم أن تحاولوا إعادة الشروط وتلقيم حتى تسهل لكم المعلومات كما في المتون الأخرى. وكما قلت لكم يعني في البداية أن مما يعاب على الزاد هو الصياغة، وإن كان يحمد للزاد كثرة المسائل و إيش وقلة العبارة، مع أن العبارة ترى بالنسبة للحجم أو بالنسبة للعدد الكبير في المسائل لا تعد لا يعد المتن من المشكلة من المتون يعني المغلقة إذا قورن بحجم المسائل. قارنوا على سبيل المثال بمختصر خليل. سمعي وهذا يسهل على جيد. الشيخ عبدالله يقول يعني بعض النسخ المحققة مثل نسخة الشيخ الهبدان يقول إنها مرقمة، يعني طريقة إخراجها سهلت على طالب العلم القراءة. طيب شروط المسح على الخفين، إعادة الصياغة، صياغة يعني نعيد الباب نرتبه من جديد. أي نعم. طيب شروط المسح على الخفين، تفضل يا شيخ. أن يكون طاهرا أيضا. ما مرادهم بالطاهر؟ طهارة طهارة العين فقط أو في خيارات أخرى؟ طيب هل طهارة عين الخف هذا مرادهم؟ إذن هم يريدون النجاسة العينية مثلا تقول كان يصنع مثلا من جلد كلب أو من ميتة غير مدبوغة ما لا يطهر بالدباغ عندهم. طيب لو كانت متنجسة انتبهوا للفرق هذا ذكر الشيخ. إذن مرادهم بالطاهر طهارة العين، أن تكون مادتها طاهرة. لو كانت متنجسة هل يجوز المسح عليها؟ ايش رايكم شيخ، تؤيدون الشيخ عبد الله؟ نعم اصابها بول مثلا هل يمسح عليها؟ هل هذا مراد او مرادهم يدخل في ذلك حتى المتنجسة؟ ايش رايكم شيخ؟ انا ما اجيب في القضايا المعرفية، القضايا المعرفية كلها عليكم، لا تؤيدون ولا تعارضون. هات فضل يا شيخ. المذهب قبل المذهب الشيخ ابن تيمية. الشيخ ما يقول لك أطلق، يقول ينصون، حتى جاب لك فرق دقيق، قال يقرأ بها القرآن ولا يصلي بها. لو مثلا عنده خف متنجس، وحتى لا ندخل في خلاف متنجس من العقد حتى لا يكون أصابه ماء، فمسح عليه، هل لمس النجاسة؟ لا. طيب يجوز له أن يقرأ القرآن؟ نعم يجوز يقرأ القرآن عنده. طيب هل يجوز أن يصلي؟ لماذا؟ هل لأن المسح على الخفين بهذه الطريقة غير صحيح، أو لأن الصلاة لا تجوز ب شيء متنجس؟ طب أحد يعارض الشيخ عبد الله؟ ها ما أقدر أن أعارض الشيخ عبد الله قسم الفقه. لا يجوز أن تلبس النجاسة أصلا، نجس العين لا يجوز أن تلبسه ولا تصلي به ولا شيء، لا أصلا لا يجوز اتخاذه من الأساس. أي هذا من الأساس لا يجوز اتخاذه. نسيت في مسألة عندنا باب الآنية عندما تكلمنا عنها، في باب الآنية وما يحرم في بعض الجلود ونحوها. لا يا شيخ هذا قد نقول إنه من البدهيات، قد نقول إنه من البدهيات. لكن حتى البدء إذا كان شرطا، إذا لا تقول في الصلاة أنه يجب أن يتطهر لأنها من البدهيات. طيب خل الآن نرسخ المذهب أولا مع بعض الإشكالات. طيب أيضا من شروط المسح أن يكون أولا أن يكون طاهرا، ثانيا مباح، ما مرادهم بالمباح؟ فقط غير المغصوب أو لغيره؟ إذن يريدون عندما يقول المباح إخراج المحرم لذاته ولغيره، هكذا يريدون؟ طيب هل يجوز المسح على جورب من حرير للرجال؟ ها؟ لا ليس مباحا للرجال لذاته. هل يجوز المسح على خف مغصوب مسروق؟ عندهم لا يجوز. والمسألة هذه مسألة لعلنا نأتي لها في مكان أنسب، مسألة اقتضاء النهي الفساد في قضية المغصوب ونحو ذلك. لكن حتى لو مسح على جورب الحرير، هل الخلل في لبس الحرير أو الخلل في المسح عليه؟ في اللبس. وهذا الذي يعني أي نعم، وهذا الذي يستدعي الخلاف في مسألة اقتضاء النهي الفساد. وسنأتي إن شاء الله لعل إذا كان في باب تمارينه قليلة هذا المسألة هذه يعني بالتفصيل. أيضا من الشروط عندكم في شروط أخرى، إيش معنى ما المراد بقولهم ساتر للمفروض؟ هذه كثير ما، وحتى الآن الرجال اللي يلبسون يعني الأحذية الرياضية الآن تعرف كثر اللبس الجورب الذي إلى الكعب، تعرفونه؟ أي نعم. وأكثر ما تسأل عنه النساء، وأكثر ما تسأل عن النساء، أي نعم تسأل عنه كثيرا. كيف نقول أن ساتر للمفروض؟ لا تقول زوجتك تقول لها ساتر المفروض، تقول لك هذا ساتر المفروض ولا غير ساتر؟ ها؟ طيب هل ولهذا في تعريف الكعب والدقة فيه، أين حد الكعب بالضبط؟ هل معكم المطلع والدرة النقي؟ أريد أنكم تقرؤون بالضبط، تضع أصبعك الآن، أحد منكم يستطيع أن يضع الأصبع ويقول يعني زي الخط؟ لأن مشكلة هذا الخف أو عفوا الجورب أن يعني تستطيع أن تقول لا وتستطيع أن تقول نعم. ها؟ ما مرادهم أيضا بساتر المفروض؟ شفاف أيضا، أن يستر البشرة فلا يشف عن البشرة لصفائه. طبعا كانوا يمثلون بماذا؟ البشرة ولا البشرة؟ ما أدري والله بالضبط، مضبطا. طيب ستره للبشرة، هل الآن يعني الأمثلة اللي كانوا يمثلون بها سابقا بماذا يمثلون؟ زجاج، كانوا يمثلون بالزجاج. طبعا يقولون إن كان يعني يشف لصفائه فلا يمسح عليه، ومن العجائب اللي يذكرونه يقول الزجاج حتى وإن كان لا يمشي به. هل لم يكن يوجد عندهم يعني أقمشة شفافة؟ ما أدري والله، أو غير منتشرة، أو يقولوا ما فائدة يعني اللبس، لماذا يلبسها؟ فأكثر الأمثلة التي يذكرونها، مع أن الضابط الذي يذكرونه عام، الضابط الذي يذكر هو ضابط عام يشمل الشفاف ل يعني نوع القماش المستخدم، لكنهم يمثلون غالبا بالزجاج. طيب أيضا فيه شيء في الساتر المفروض ننتقل، تفضل يا شيخ. يثبت بنفسه، إيش معناها؟ إيش معنى يثبت بنفسه؟ هل أحد قرأ الروض؟ من قرأ الروض؟ من معه الروض؟ من معه الروض؟ من قرأ الروض يا جماعة؟ ها؟ طيب ما في أحد؟ ماذا قال في الرب؟ قال ساتر للمفروض ولو بشده، ولو بشده. ثم بعد ذلك قال يثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجوز المسح عليه. وضح الإشكال؟ هل تناقض في صفحة واحدة ربع صفحة؟ ليش لا أعبس على طول؟ عشان هو البهوتي، من أجل أنه البهوتي. يا جماعة العبارة من جديد، ساتر للمفروض ولو بشده. ثم قال بعدها بثلاثة أسطر يثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه. هم يريدون إذا كان ستر المفروض إلا بالشد، لكن لا أثر لهذا الشد على ثبوت الخوف، فهذا يجوز المسح عليه ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب إذا كان هذا الشد لا يثبت الخوف إلا به، يجوز المسح عليه عندهم؟ وضح الفرق بينها؟ ليس تناقض، يعني من الغريب أنه يعني حتى واحد يظن أنه يتناقض في ثلاثة أسطر أو أربعة، هذا مرادهم. طيب مثال الآن، شراب العادي يثبت بنفسه ولا يستر المفروض بشده، ما يشد، يشد لا يمسح على اللفائف أصلا عندهم، ما يحتاج شده، هو يشد بنفسه. كيف يثبت؟ لا لا لا يمسح عليه، لا يمسح، لا يقولون يستر المفروض بشده لكن يمشي بدون شد. ممكن، ممكن الآن بعض الأحذية مثل البسطار ولا غيره لو ما ربط ظهر بعض المفروض، يظهر ولا ما يظهر؟ طيب لو مشى به بدون ربط يستطيع أن يمشي؟ يستطيع بالشد أو بشدة أو غيرها، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لكن إذا كان لا يثبت إلا بالشد هل يجوز؟ لا يجوز. طيب يثبت بنفسه، ما مرادهم بيثبت بنفسه الآن إذن؟ إيش؟ بعد يثبت بنفسه يستطيع أن يمشي ولا ما يستطيع؟ إذن يثبت بنفسه فيستطيع المشي، أي يستطيع المشي به ولا يسقط. طيب شروط أخرى، أي المسح، أن يلبسه بعد كمال الطهارة، أن يلبسه بعد كمال الطهارة. طيب الشرط أيضا هذا واضح لكم، في شروط أخرى، أن يكون المسح، أن يكون المسح في مدة المسح. طيب انتهينا من الشروط، هذا النوع، هذا النوع. طيب في الحدث الأصغر دون الأكبر، وأن يكون في الحدث الأصغر دون الأكبر. طيب الأدلة بالنسبة لهذه المسائل لعل يأتي بعضها في النقاش، لكن من الأدلة في المسح على الخفين، استحضروا بعض الأدلة فيما سبق، حديث المغيرة بن شعبة، أريد واحد يذكر الدليل والآخر ما الذي يؤخذ منه في شروط المسح. حديث المغيرة بن شعبة، طيب من يستخرج ما يؤخذ من حديث المغيرة في شروط المسح؟ أن يلبس على طهارة. هل في حديث المغيرة التحديد بالأيام؟ لا، الحديث اللي لفظه في الصحيحين. لا لا، حديث المغيرة قال فهويت، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرة. طيب إذن حديث المغيرة انتهينا من الاستدلال به في الشروط. طيب ما تستطيعون تستدلوا للمذهب؟ يا جماعة دائما ظالمين المذهب أنتم، أنتم بس ركزين على الأشياء التي تنقض المذهب، مخمخوا شوي، مخمخوا، مخمخوا في حديث المغيرة. طيب انزعهما أن معناها أنها ثابتة أو ما يمكن، إيش رأيك؟ ما يعني ليس لكم هوى في استدلال المذهب؟ طيب طيب إذا طب حديث علي ما حديث علي؟ تعرفون قصة حديث علي؟ صحيح أن المتون العلمية مثل البلوغ والمنتقى وغيرها الحقيقة أنها يعني خدمت أهل العلم خدمة عظيمة، لكنها فيها نقطة حرمتنا من بعض الفوائد الموجودة في متن الحديث أو في سنده. متن الحديث، أحد يعرف قصة الحديث؟ قال سألت عائشة، ها؟ لا سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت اسأل عليا فإنه يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فسألت عليا فقال. ولهذا حتى لو كنت فقيها لكن لم تكن من أهل التخصص الدقيق في الفقه فأحل، ما المانع؟ أحل في الفتية. وخاصة عائشة كانت تفتي وكانت تخالف الصحابة في مسائل، صح ولا؟ أما في هذه قالت إيش؟ سأل علي فإنه يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أحيانا قد تكون يعني لو تصدرت في الفتية ولا في الفقه ستجد حتى لو كنت مثلا خلينا نفترض كنت الأعلى، قد تجد شخصا في بعض المسائل قد يكون أضبط وأتقن وأفقه منك في تلك المسائل فأحل عليه، خاصة إذا كان هذا الشخص ممارسا. إذا كان ممارس فتوى في القضاء قل سل الشيخ فلان فهو قاضي وهل مجر. طيب إذا حديث علي يؤخذ من التحديد بالمدة. طيب أيضا حديث صفوان بن عسال، حديث صفوان أي لفظ تريدون؟ إذا كنا سفرا أو سفرا، سفرا جمع مسافر، إذا كنا سفرا ألا ننزع فاتنا ثلاثة أيام، نعم إلا ولكن من غائط أو بول أو نوم، فيؤخذ من حديث اللي يجيب الحديث هذا الحديث. من يجيب الاستدلال؟ من يأتينا بالاستدلال؟ محمد، أنه في الحدث الأصغر دون الأكبر، أيضا المدة، أيضا فقط ما تفريط في المدة ثلاثة. طيب بس انتهت. طيب أحاديث أخرى باقي الشروط هذه ما لها أحاديث، ما لها أدلة تعليلات، ها انتهينا. طيب ما ضابط، وهذا سيأتي إن شاء الله في التمارين بس حتى نبني، ما ضابط الحنابلة في الخف الذي يمسح عليه؟ ها كل خف ساتر للمفروض يثبت بنفسه. في شيء آخر؟ لا نفس الخف، جنس الخف. في شيء آخر؟ هل هناك شيء آخر؟ ها يا جماعة في شيء انتهينا خلاص. إذن هذا قولكم عن الأصحاب ولنرى هل هو دقيق أو لا، وحتى إذا أتينا بعدين نناقش أو نستفصل أو نستدل يكون هذا الأصل يعني. طيب تفضل يا شيخ. المسح على الإمامة والخمار، ما حكم المسح على الإمامة على المذهب؟ جائز، ودليلهم ها عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية والعمامة. جيد، هذا في العمامة. طيب في أدلة أخرى أيضا؟ نعم، ولهذا ليس من الإنصاف، ليس من الإنصاف أن تستدلوا على المذاهب الأخرى بحديث بلال النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار، لأنه لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خمار. هل النبي صلى الله عليه وسلم لبس خمارا؟ وإنما الخمار من التغطية، صح ولا؟ الخمار من التغطية، والعمامة مغطية للرأس فسميت خمارا. لكن قد يستدل بلفظ أحمد النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخمار، لكن هذا اللفظ لا يثبت، وإنما الحديث بلال النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار في الصحيح. طيب شروط المسح على العمامة، اعذرني يا شيخ معلش. إذن في شروط عامة السابقة وفي شروط خاصة، ما الذي نأخذ من الشروط العامة؟ طاهرة، مباحة، أي عندهم ساترة لأغلب المفروض، أي أهم عند محنكة أو ذات، كيف محنكة وندور منها تحت الحلق. طيب وذات لؤابة متدليا من الخلف، هذا دليل، هذا ضابط. ما الدليل على ذلك؟ هذا دليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح على العمامة، والعمامة التي مسح النبي صلى الله عليه وسلم عليها هي عمامة العرب، وعمامة العرب محنكة أو ذات ذهابة. طيب هذا دليل. الحقيقة أن لهم طرق في طريقة الاستدلال بذلك، أيضا طريق أخرى. تفضل يا شيخ. أي نعم، أيضا لهم طريق آخر، أن إن لم تكن ذات ذؤابة إن كانت صماء فإنها عمائم أهل الذمة ولا يجوز التشبه بأهل الذمة، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على شيء أصلا لا يلبس؟ جيد. ها في استدلال ثالث، طريق ثالث في الاستدلال، تفضل شيخ. نعم، إذن هذا الطريق الثالث، تلاحظون اختلفت طريقتهم في الاستدلال لهذا الشرط. إذن ذكر الأخ أنه يشق أن تلك العمامة هي يشق نزعها، وأما إذا لم تكن محنكة أو ذات ذؤابة فهي صغيرة لا يشق نزعها. أي الطرق عندكم أقوى أو كلها ضعيفة؟ أقوى وهي أن عادة العرب مشقة. جيد. استدلوا قال هي عمامة العرب، وقالوا أيضا أن العمامة الأخرى فيها تشبه، وقالوا أيضا أن تلك العمائم التي ليست محنكة أو ذات ذؤابة لا يشق نزعها فلا تمسح. طيب أي سمشة مربوطة يا شيخ؟ إذا كانت كذا ملفوفة فقط بدون ذؤابة ولا حنك سهلة سو كذا، إلا أنت لكن كيف سيرجع لها إلا وهي يعني حقيقة ما عمل بالسمامة كون معك صادق يعني. لكن هم يقولون إذا جعل لها ذؤابة كان يعني نزعها أصعب من التي ليس لها ذؤابة. أحد تعمم؟ ما أحد تعمم؟ لا يوجد أحد. عادة القوم، ما عندنا أحد من الإخوة من السودان أو الباكستان نرى. طيب هكذا يقولون، ما رأيكم؟ جيد. يقول لنربطها بالمشقة لأن عادات العرب قد تختلف، فكيف نجعل حكما على عادات العرب؟ ها أحد عنده سمي شيخ؟ أنت أخذت طريق واحد ثم نقضته. الآن هو يريد التالي، يقول أقوى أدلة، أقوى الأدلة هي المشقة. وإذا قلنا المشقة فحتى ذات الذؤابة قد يكون فيها، عفوا غير ذات الذؤابة أو المحنكة يكون فيها مشقة، وهذا وجه قوي. ولهذا قيل أن حتى لو لم تكن محنكة أو ذات ذؤابة يجوز المسح عليها. ننتقل للخمار، أنتم لستم معممين، ننتقل للخمار. وش دليل مشروعية المسح على الخمار؟ خمار ما يحتاج الخمار، أي نعم حق النساء. الخمار ما تغطي به المرأة شعرها. قلت في البداية يا شيخ أن المراد مسح النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة. طيب بالمناسبة يا شيخ مرة ثانية، لا للإجابة على الأسئلة المعرفية، لا حاول تحررها في البيت يا شيخ. سمي يا شيخ. تفضل قياسا على الإمامة، هل هذا كافي؟ مشقة. عندهم أدلة نصية ابدأوا بها. نعم، لكن هذا لا يصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار هذا لا يصح، لا يصح الاستدلال به ولا الحديث صحيح، إنما المقصود أنه مسح على الإمامة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخمر فيه ضعف. إذن أقوى ما فيه الأثر عن أم سلمة، من أقوى ما ورد في المسح على العمامة أن أم سلمة كانت تمسح، وأم سلمة أم سلمة صحابية فقيهة وعلى المذهب. نعم، أخذ الأخذ بقول الصحابي ما دام فقيها وعمل عملا لا ليس للاجتهاد فيه مساق، قالوا يعمل بهذه عبادة، هذه عبادة. وهل ورد عن غيرها مخالفة؟ لا. طيب ما شروط المسح على الخمار؟ الشروط السابقة، لكن قالوا أغلب ولا قالوا ساتر المفروض في الخمار؟ سيشترطون ستر المفروض كاملا، أو ما قرأتها جيدا عشان لأنها من شأن النساء، نسأل عنها النساء. إذن اجعله سؤالا معلقا للنساء يرسلونه لنا. هل اشترط الحنابلة ستر المفروض كاملا كالخف، أو ستر غالب المفروض كالعمامة؟ شماغ أحيانا يعني الأسهل أنك تخلع الشماغ في الوضوء، في البرد ممكن. طيب لو لبس مثلا الآن، خلنا نأخذ من الأشياء التي ذكرها الفقهاء، يقول القلانس لا يمسح عليها، والطاقية لا يمسح عليها، ما مرادهم؟ ما هي القلنصوة؟ الحقيقة أنها الامتداد التاريخي لها، يعني لو قرأت يعني ما ذكره عن القلنصوة يختلف بالامتداد التاريخي، فيبدو أنها لبس هي طاقية كبيرة تغطي الرأس، اختلفت من جيل إلى جيل ومن عصر إلى عصر، ومنها ما ذكرت، ومنها أنها يعني شيء يغطى به الرأس أصغر من العمامة، ليس كالعمامة لكنه أكبر من الطاقية. وحقيقة اللي وجدت في وصفها باختلاف الأوقات يمكن 4 أو 5 أشكال. أين القلنصوة؟ ذكروا أنها لا تمسح، لا يمسح عليها. وقالوا أيضا وش من الأمثلة اللي ذكروها عندكم في الروضة غيره؟ إيش اللفاف؟ لا أريد في أغطية الرأس، النوميات. إيش مرادهم بالنوميات؟ ها شوفونها في المطلع والدر النقي. عطنا إيش ذكر. إيش مرادهم بالنوميات؟ أكيد تبع النوم. طيب هو طبعا مثل ما تعرفون مثل ما نسميه الآن قميص النوم يكون مع طاقية ونحو ذلك. وش يسمى أيضا قميص النوم في اللغة؟ له عدة أسماء، نوميات أيضا. فجئت وقد نضت أي هذا الستر إلا لبسة المتفضل. وش لبسة المتفضل؟ ها؟ انظروها وش لبسة المتفضل، لكنها واضحة طبعا من سياق البيت. طيب، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها. قال هو قال لدى الستر إلا لبسة المتفضل. ابحث عنها. ابتسم محمد، تعجب المسائل التي تدور حول اللغة. طيب، لا لا هذا غير تماما، يختلف تماما. لا لا عفوا، لبسة المتفضل قريب من النوميات أيضا. ها اشتكى إيش؟ لا لا ذكر يا شيخ، لولا أني عاهدتكم أن لا أعطيكم معارف. أيوة أيوة. طيب شو المراد بها؟ ولهذا كانت هناك أزياء رسمية حتى للقضاة، يعني أشياء معروفة أن هذا يلبسها القضاة، هذا يلبسها الجند، هذا يلبسها. فدنيات القضاة شو المراد بها؟ أي نعم، فنوع من نفسها القلانس. هل يمسح عليه هذه ولا ما يمسح؟ طيب أعطوني الآن أمثلة من عندنا لا يمسح عليها. طاقية الشمار انتهينا منها، القبعة، الخوذة يمسح عليها ولا ما يمسح؟ قال لأنه لم يرد، والأصل عدم المسح عليها، إنما المسح على الرأس. ايش رأيكم بالخوذة؟ ايش رأيك؟ هل يمكن نلحق بعض أنواع الخوذات؟ ها؟ أي نعم، يحتاج الوجه. آه نعم، لا نستطيع، إذن الوجه لم يرد المسح، إذن لابد أن يخلع الخوذة، فتحة صعب أن يدخل الماء، إذن لا حل في الخوذة. طيب أيضا أمثلة أخرى ما في؟ ها؟ جيد، يمسح عليه ولا ما يمسح؟ طيب سؤال، هذا يفيدكم في أيضا الإلحاق، الأصل المسح أو عدم؟ إذن إذا شككت، إذا كان الأصل العدم كما تقولون، إذن فلا تمسح، ترجع إلى الأصل حتى تتيقن الناقل عن الأصل، حتى تتيقن الناقل عن الأصل. المسح على الجبيرة، وش دليل مشروعية حديث صاحب الشجة؟ هل هذا حديث صحيح أو ضعيف؟ أو فيه ضعف؟ أصل القصة صحيح والزيادات التي سدلوا بها ضعيف، هذا رأيي. طيب إيش أيضا يا شيخ تفضل؟ ضعفوا. سيأتي الخلاف إن شاء الله، سيأتي الخلاف العالي. طيب ما شروط المسح على الجبيرة؟ هذه طريقة المسح، ما شروط المسح على الجبيرة؟ ها؟ ألا تتجاوز قدر الحاجة. هل مرادهم بقدر الحاجة هو مكان الكسر وما يحتاجه ليشد به الكسر؟ طيب هل أحد يضع جبيرة زائدة عن مكان الحاجة؟ لا لا، حتى في سابقا ما الذي يريد بزيادة العود وهو زائد عن قدر الحاجة؟ هل هذا الشيء معتاد أو نادر؟ زيادة عن قدر الحاجة. إيه نعم، إذا عرفنا أن القدر الحاجة هو مكان الكسر وما يحتاج إليه في الشد، هل هو شيء معتاد غالب أو شيء نادر؟ نادر. انتبهوا لهذه، ستفيدكم كثيرا في الترجيح في المسألة. إذن اتفقنا أنه نادر، زيادة نادرة. ولهذا الرواية الأخرى في المذهب أنه يجوز المسح حتى على الزيادة، لأن هذا شيء نادر لا يقع إلا نادرا، وإن وقع نادرا وقع عن خطأ فيصعب إزالته. ماشي، خلي الأسئلة بعدين. سام تفضل ضافي. نعم نعم، قد يكون قد تكون الجبيرة أو اللفافة للعلاج، وقد يكون لسرعة البر أيضا. مسائل الجبيرة يا شيخ، ما الحكم إذا تجاوزت الجبيرة موضع الحاجة عندهم؟ طبعا عفوا، الشروط إذا أن تكون أن لا تكون زائد عن قدر الحاجة، وأن تكون طبعا لحاجة، وأن تكون طاهرة. ونرجع للشروط السابقة، نأخذ منها ما يمكن تطبيقه على الجبيرة ونلغي ما لا يمكن تطبيقه على الجبيرة. ومقياسنا في الأخذ هو السؤال التالي: الجبيرة رخصة أم عزيمة؟ الجبيرة رخصة أم عزيمة؟ عزيمة. والمسح على الخفين رخصة على الراجح، رخصة على الراجح. في فرق بين نقول رخصة على الراجح ولا نقول رخصة مطلقا؟ يعني في قول آخر، هناك قول آخر، ما القول الآخر؟ أنها عزيمة. المسح على الخفين عزيمة؟ ما الذي سيترتب؟ لكن لا يقولون بذلك. من المسائل التي ذكرها ابن مفلح في الفرق أيضا، قال في المسافر، المسافر يترخص، المسافر سفرا محرما يترخص برخص السفر؟ على المذهب لا يترخص. طيب، وإذا كان عزيمة، وإذا كان المسح عزيمة يمسح، مع أن ابن اللحام في القواعد استدرك عليه، قال في نظر ولم يبين، فارجعوا إلى ما ذكر. طيب، إلى ما ذكر ابن اللحام. طيب، نرجع إلى مسألتنا الأصلية. إذا انتبهوا، في الجبيرة أنها عزيمة وتلك رخصة. طيب يا شيخ، ما الحكم إذا كانت على المذهب الجبيرة زائدة عن موضع الحاجة؟ ما الحكم؟ إذا يمسح ويتيمم عن الزائد، صح ولا لا؟ طيب، هذه مسألة ممكن أن يلغز فيها. ولو كان الزائد لا لا لا تكلم إذا كان الزائد، إذا كان زائد عن موضع الحاجة، هذه ممكن يلغز فيها، أن يكون عضو وجب فيه الغسل والمسح والتيمم. كيف؟ على المذهب طريقة طبعا هو أيضا راجع. على المذهب يغسل مكشوف وتمسح الجبيرة ويتيمم بالزائد، فيمكن أن يلغز بها عضو وجب فيه غسل ومسح وتيمم. والمعترض على هذا القول يقول: كيف أن نوجب عليه مسح وتيمم؟ يقول: لا يجمع الله له بين طهارتين، ولا نظير له في الشرع أن يوجب في عضو واحد في وقت واحد البدل المبدل منه. يقول: لا نظير له. ولهذا هذا دليل من قال أن لا يتيمم له هذا، وأيضا قالوا لأنه نادر والنادر لا حكم له. أيضا الحكم إذا لبس الجبيرة على غير طهارة، هم يشترطون الطهارة صح؟ طب إذا لبسها لغير طهارة مسح وتيمم، مسح وتيمم لها. وإذا قلنا أنها أصلا لا يشترط، وهذا هو الراجح، لأن لا دليل على الاشتراط، ولأنها تأتي في موضع اضطرار لا يفكر الإنسان في الوضوء من عدمه، فعلى ذلك نقول لا يتمم أصلا لأنه لا يشترط. طيب، أمثلة لم تنطبق عليها الشروط، تفضل يا شيخ. المسح على القلانس، وأيضا تكلمنا عنها، على اللفافة لا يمسح عليها، ما يسقط من القدم ولا يثبت، وأيضا أمثلة سم خمار. بالنسبة للخمار والعمامة انتبهوا، لا يجوز للمرأة أن تمسح على العمامة لأنه ليس لبسا لها فتشبه بالرجال، ولا يجوز للرجل أن يمسح على الخمار لأنه ليس لبسا له. إذا كانت كالخمار يمسح عليها على المذهب، إذا لم تكن كالخمار يعني في شد الخمار والتحنك به فإنه لا يمسح عليها. طيب كيفية المسح هذه كلكم تعرفونها، كيفية المسح يمسح أعلى الخف. طيب هل يمسح سويا أو اليمين ثم اليسار؟ ما دليل سويا؟ عليهما. في أحد يقول اليمين ثم اليسار؟ قول قوي يا جماعة، اليمين ثم اليسار سم. الأصل تقديم اليمنى على اليسرى، والأصل التيامن. ويقولون حديث المغيرة ليس فيه أنه مسح عليهما سويا، وإنما مسح عليهما. نعم عفوا الصوت، لكنه محتمل. أي سؤال، نأخذ الاحتمال ولا النص؟ طبعا قد يقول هذا قاعدة، والقاعدة قد تتخلف في بعض أفرادها، لكن أيهما أقوى، احتمال النص أو القاعدة التي تحتها فروع؟ الظاهر أقوى من النص. لا يا شيخ، النص أقوى. يبقى باختصار أقول لكم، يبقى أن القول بالتيامن في المسح على الخفين قول قوي جدا. طيب الحكم لو لبس خفا، لعلنا نقف الجانب النظري. التمرين الأول معنا من الأشياء المفيدة جدا في الفقه والملكة الفقهية عموما، استخراج الضوابط وأيضا نقد الضوابط. تجد لو ركز في أي باب من الأبواب ستجد أنهم يدورون حول ضابط معين يبنون عليه الباب، قد ينصون على الضابط نصا، وقد تستخرج الضابط من كلامهم. وأكثر مكان ممكن أن يكون مظنة للضوابط التعليلات. فالآن ما ضابط المذهب؟ هذا مثال على ضابط المذهب يمكن نناقشه. وما ضابط شيخ الإسلام؟ أيضا ممكن أن نزع ضابطا آخر، ضابطهم في الاستدلال، كيف فهم النصوص الواردة في الخفين، وكيف فهم شيخ الإسلام النصوص الواردة أيضا في الخفين. يلا ما رأيكم، ما ظهر فرضه الغسل وما ستر فرضه المسح؟ طب هل هم استثمروا هذا الضابط في شيء معين؟ تراهم استدرجوك الآن، هم استدرجوك فستسلم. كذلك الخوف المذهب يعني يرون أيوة لو كان مخافة نعم، أخذوا القاعدة وطردوها، قالوا إذن إذا أتينا للخوف ما ظهر فرضه الغسل وما ستر فرضه المسح، ولا يمكن نجمع في الخف. هل ورد في الخف أنه يمسح المستور ويغسل المكشوف؟ هل وردت هذه الصيغة الصورة؟ لم ترد. إذن الخف المخرق لا يجوز المسح عليه. ما رأيكم في هذا الضابط؟ لأن ما لا هم هل ستعترض عليهم في العمامة؟ في العمامة يقول العمامة ليست نعم. نعم في العمامة يقول أصلا ليس فيها مسح، ليس فيها غسل، إنما هي مسح. طيب ما رأيكم إذن؟ أنتم فهمتوا الآن الضابط الإشكال عند أو استدلوا بهذا الضابط، قالوا إذن لا يمسح على الخف المخرق، الجبيرة يغسل الظاهر ويمسح المستور، وهذه واردة العبادة في الشرع. الخف إذا كنا سنغسل الظاهر ونمسح المستور، هذه عبادة هل وردت في الشرع؟ لم ترد. طيب هل يجوز أمسح الخف وأترك الظاهر؟ لا، لأنه عندهم قاعدة هذا الضابط، الظاهر فرضه الغسل والمستور فرضه المسح. إذا لا يمكن، إذا لم يبقى عندك إلا خيار واحد وهو أن تخلع الخف. إذن عندها إذن لا لم يبقى عندك إلا خيار واحد هو أن تخلع الخف فتغسل رجلك. إيش رأيكم بدليلهم؟ ها؟ أنتم اللي أقرتوه، أنا ما قلت شيء. من استقراء الأحكام، من استقراء الأحكام. طيب تقول إذن الضابط خطأ، ما وجه تخطئتك للضابط؟ ما وجه تخطئتك للضابط؟ وجه تخطئتي للضابط أنه باستقراء الأحكام لم نجد أن ما ستر فرض المسح وما كشف فرض القصد. طيب أعطني شيء ينقض هذه القاعدة. عندك شيء مثلا ستر بعضه وكشف بعضه فيكون الحكم بالنسبة له الغسل أو المسح؟ يعني اعكس الضابط، هل يصح؟ إذا سلمت هل الضابط أخذ من الحكم من الأحكام أو الأحكام أخذت من الضابط؟ أنت بعد ما تخرج العلة والعلل والضوابط تجريها وتطرد الأحكام عليها، هذا الفقه. طيب خجوا لنرى، هل في مثلا أحد عنده اعتراض؟ سمي شيء. يعني كلام سريع، مصدر الضابط استقراء، مصدر الضابط استقراء، انقض الاستقراء. على قولك، لكن على قولهم لا يخرم. طب هم يقولون يا جماعة عندي خف مخرق، الآن أريد أن ألحقه بحكم، أنت وش تقول؟ امسح واترك المكشوف، خلاص لا يجب عليك لا غسلا ولا مسح. هل في شبيه له؟ طيب خلنا نأخذ الضابط الثاني، نأخذ الضابط الثاني سيتضح فيه الأحكام. لا يجمع في عبادة بين مسح وغسل في عضو واحد. أقول يظهر من تطبيق هذا الضابط المذهب ينطبق على الخف، ولذلك يستدل به على عدم جواز المسح على الخف المخرق. لا يجمع في عبادة بين مسح وغسل في عضو واحد، هذا ينطبق وجاهد ينطبق ولا إشكال. إذا طبقناه على جبيرة، فلو أن هناك جبيرة على بعض العضو وبعض الآخر مشروع، فهل يجتمع الآن المسح والغسل في هذا العضو؟ يجمع، يجتمع مسح وغسل، نعم. إذا طبقنا الضابط فيكون الضابط محل إشكال في فهمه على الجبيرة. إذن الضابط غير منضبط في الجبيرة، غير منضبط في الخف. هو الضابط ستطرده في كل المسائل، ليس ضابط انتقائي هو. صحيح. فهل الضابط مضطرد؟ هل إشكال؟ طيب لا يجمع الضابط الثالث، لا يجتمع في طهارة واحدة وضوء وتيمم. تفضل يا شيخ. طيب بين وضوء وتيمم صحيح ولا غير صحيح؟ عندكم كلام فيه ولا حتى الآن ما حررتموه؟ طيب أحد حرر الكلام في هذه المسألة؟ ها يا جماعة؟ على أصل هي لا يستمع طهارة واحدة ما هو وضوء ما جاء. يعني لا يجمع بين البدل والمبدل. إذا القاء. لا إلا إذا يعني في استثناء. وهو. مثلاً الغسل الواجب من الطهارة. إيه. إذا لم يستطع الغسل إلا أو وجود الماء ما هو موجود لكن لا يستطيع على التسخين ولا يستطيع على الغسل منه لكن يستطيع الوضوء. طيب الواجب عليه الغسل والغسل يكفيه التيمم، الوضوء عبادة أخرى. طيب عبادة أخرى. هم قالوا على أي حال لا الضابط هذا غير صحيح، ويجمع بدليل حديث صاحب الشجة الشجة عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتيمم. لكن المعترضون قالوا إن الحديث ضعيف، فنظل على هذا الضابط، والضابط صحيح لا يجمع في عبادة بين البدل والمبدل منه، ولا يجمع في عبادة بين الوضوء والتيمم. ها؟ لأن الواجب واحد، كيف ما يحتاج دليل هذا الأصل؟ إذا أردت يا جماعة انتبهوا في نقطة، في نقطة مهمة، من يطالب بالدليل؟ أي نعم، عندما تطالب شخص لا يطالب بالدليل، لا يطالب بالدليل فقد يعني السؤال نفسه خطأ. فالنقطة الأساسية من الذي يطالب بالدليل؟ الناقل عن الأصل هو الذي يطالب بالدليل. فالأصل أنه إما وضوء وإما تيمم، فالناقل عن هذا الأصل يحتاج دليل، لأنه إنما شرع التيمم عنده عدم الماء أو العجز عن استخدامه، فمن يريد الجمع بينهما هو الذي يطالب بالدليل، وأما الذي يقول هذا الأصل فلا يطالب بالدليل، وإنما يكتفى أو يكتفي بالتمسك بالأصل. تفضل المشايخ. وعلى ذلك هذا مما يضعف المذهب في قضية الجمع بين الوضوء والتيمم، ولهذا الصحيح أنه لا يجمع بين وضوء وتيمم، لأنه لا يجمع بين بدل ومبدل منه. تفضل يا شيخ. حتى في الجبيرة. تفضل يا شيخ. نعم. وهذا غير صحيح أنه يتيمم للزائد، غير صحيح أنه يتيمم للزائد. لا يكفي. هات تفضل يا شيخ. نفس الكلام، هذا الضابط فيه يقال فيه نفس ما قيل في السابق، لا يجمع بين البدل والمبدل. تفضل يا شيخ، وش السؤال كان عندكم؟ ضابط المذهب، ما هو ضابط المذهب؟ سمي شيخ. نعم، يعني نفس هذا الضابط، ما فيه تقريبا ضابط، ما فيه تقريبا، فيها تحديدا. طيب نذهب لزملائكم حتى ريثما تفكروا. ها، ضابط ضابط شيخ الإسلام. نعم، إذا ضابط شيخ الإسلام كل ما سمي فإنه يمسح عليه، خلاص كل ما سمي خفا، إذا هذا الضابط، إذا كل ما سمي خفا فإنه إذا ضابط شيخ الإسلام يقول كل ما سمي خفا فإنه يمسح عليه. نعم، نعم، ترجعون فيها لرأي شيخ الإسلام في أي مسألة؟ طهارة الخف. طب لا، ممكن هذا الضابط يعني بدهي، كل ما سمي خفا وكان طاهرا. طيب ممكن. إذا شيخ الإسلام، تذكرون القيد الذي ذكر في المياه، وشيخ الإسلام من أطرد الناس في قواعده، انتبهوا، وقواعد شيخ الإسلام ليست قضيتها فقط يأتي في باب، لا، قواعد حتى الكبرى عنده يطردها، وقد يعيد ترتيب بعض المسلمات الموجودة عند الفقهاء من أجل اضطراد قواعده، فهو عنده كل ما، هذه قاعدة شيخ الإسلام، وسبق أن ذكرت لكم أن ابن مفلح ذكرها في أي باب؟ في باب الحيض، في هذه فائدة في غير مضانها، قال طبعا بما يعني بما ما معناه أن شيخ الإسلام عنده أن كل ما أطلقه الشارع، طبعا هذا معنى كلامه، أن كل ما أطلقه الشارع يظل على إطلاقه إلا ولهذا إلا بدليل، ولهذا تجدون شيخ الإسلام في كل مكان، أما لاحظتموه في كل مكان يأتي فيه الخلاف مع الجمهور يرجع لذلك، يرجع لهذا الضابط. الضابط أنه ما أطلقه الشارع يظل على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل، فيظل شيخ الإسلام يتمسك بخف وانتهينا. كل ما يسمى خفا جيد فهو خلاص خف. السفر كل ما يسمى سفرا فخف. الماء الطاهر والطهور سبق كلام شيخ الإسلام فيها، الحيض أيضا سبق أن تكلمنا فيها، وهلما جرى يطرد شيخ الإسلام هذه المسألة. يقيدون بقيود أخرى، قيد المذهب من القيود استأذن لي شيخ، من قيود المذهب الحقيقة أن المذهب في تعليلاتهم أحيانا يقيدون بقيد وأحيانا يقيدون بقيد آخر. لو أسأل الإخوة عندكم جواب ولا أتكلم؟ لا لا، الأخيرين في المذهب هل لاحظتم شيئا في استدلالاتهم ونحوها؟ طيب، أحيانا المذهب يقولون خف معتاد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، معتاد. هل هناك فرق؟ في فرق ولا ما فيه؟ ها شو الفرق؟ لا هم عند أو حتى سيأتي ستأتي نفس المسألة في العمامة في الخمار. لاحظتموا قالوا معتاد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال مما قالوا مثلا أن ما لا يثبت بنفسه لا غير معتاد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لبسه، صح ولا لا؟ طيب لهذا اشترطوا أن يكون يثبت بنفسه. أيضا الخف الساتر قلبوا على شيخ الإسلام وقالوا أن الأصل أن تكون الأخفاف ساترة، وما ليس بخف مقطوع مثلا الرأس أو مقطوع العقب يقول لا يسمى خفا، يسمى لفافة ولا يسمى شيئا آخر. وبعضهم ذكر القيد الذي تكرره قبل قليل، هو قال إنما يلبس الخف في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ليش؟ للحاجة أو للفائدة، فقيدوا ينتفع به، وما لا ينتفع به لم يكن يلبس في وقت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمسح عليه لأن النص لم يرد عليه. وأي الضابطين ترون؟ فرق كبير جدا، فرق. لو كان الخف ليس على وقت النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يسمى خفا، يصدق عليه في اللغة أنه خف، يمسح عليه عن شيخ الإسلام، يمسح عليه ما دام يسمى خفا يمسح عليه. وعند من يقول الخف المعتاد على وقت النبي أصلاً. على ذلك شيخ الإسلام حتى لو نقضتم عليه القاعدة، يعني من يقول أن خف معتاد وقت النبي صلى الله عليه وسلم سيحتاج إلى قول سفيان ويقول إنما الخفاف في وقت النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا فقراء، وكان الغالب في خفاف الفقراء أن يتكون مخرقة، فعلى ذلك كان يمسحون على المخرقة. لكن الخف يطلق عليه الخف وخلاص يسمى خف، لا يحتاج هذا إلا من باب الإلزام فقط، ولا يحتاج نعم إلزامهم بأن هذا الخف يمسح عليه. وأما من ناحية الاستدلال فلا يحتاجوا إليه، لأنه أصلا لو قالوا لا الخفاف في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مخرقة يستطيع أن يقول فليكن يسمى خفا يمسح عليه. واضح؟ طيب لعلنا نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما